هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الابتهالات الدينية للمتهم شيخ نصر الدين طوبار، وهي مسجلة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة في شهر رمضان المبارك لعام 1397.